بعض الأخوة يتعاملون مع العشائر بناء على مصالحهم الشخصية، والله أعلم. وإن بعض القبائل قد انحرفت على الصراط المستقيم، على غرار ما يحدث مع أبو جلال في شبوة، أصلحهم الله وطهر قلوبهم وجعلهم من الصالحين.